وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه انجلى ورأي الأكثرين الاستلزام وبالمخالفة لا يرام وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، ما بعد، ما زال كلام المؤلف رحمه الله مرتبطا بأحكام النسخ، وذكر في هذا البيت مسألة النسخ بالفحوى، والمقصود بالفحوى في اصطلاح العلماء هو ما يسمى بمفهوم الموافقة. فيقول وجاز بالفحوى، يعني يجوز أن ينسخ المنطوق بالفحوى، يعني بمفهوم الموافقة. وهذا مبني على أن مفهوم الموافقة من أنواع الدلالات اللفظية، فإذا قلنا بأن مفهوم الموافقة دلالته دلالة لفظية فإنه يترتب على هذا ما ذكره الناظم من جواز النسخ به، لأن النسخ كما عرفنا سابقا لا يكون إلا بنص، ولا يكون بالعقل ولا بالقياس. ودلالة الفحوى أي مفهوم الموافقة إن قلنا هي دلالة لفظية فيجوز النسخ بها، وأما إن قلنا هي دلالة قياسية فلا يجوز النسخ بها، لأن القياس كما عرفنا سابقا لا يجوز النسخ به. فقوله تعالى فلا تقل لهما أف، هذا نهي عن التأفيف، ولكن يدل بدلالة الفحوى على تحريم ضرب الوالدين وتحريم إيذائهما بشتى صور الإيذاء، لأنها أبلغ من التأفيف. يعني إذا كانت كلمة أف محرمة فأولى بالتحريم غيرها مما زاد عليها من الإيذاء، فالتأفيف إنما حرم لما فيه من الإيذاء النفسي للوالدين، فهي كلمة تضجر يقولها الإنسان عندما يتضجر من الشيء، فمن باب أولى سب الوالدين وضرب الوالدين وغيرها من صور الإيذاء فإنها محرمة من باب أولى. فهذه الدلالة تسمى دلالة فحوى أو دلالة مفهوم الموافقة، هل يجوز النسخ بها أو لا يجوز؟ إن قلنا إن الدلالة لفظية كما هو الأكثر من العلماء عليه فيجوز النسخ بها كما ذكره المؤلف رحمه الله، وأما من يقول بأن دلالته قياسية فلا يجوز عنده النسخ لأن القياس لا ينسخ به. ونسخه بلا أصل، يعني يجوز أيضا نسخ مفهوم الموافقة، نسخ الفحوى بدون أصله، يعني بدون أصله المنطوق. فلا تقل لهما أف، هذا الأصل المنطوق، فحواه تحريم إيذاء الوالدين. فيقول المؤلف يجوز أن ينسخ الفحوى بدون أصله، يعني ينسخ مفهوم الموافقة ويبقى الأصل قائما، وعكسه جوازه انجلى، يعني اتضح جواز عكسه أيضا، وهو أن ينسخ المفهوم ويبقى المنطوق، وكذلك أن ينسخ المنطوق ويبقى المفهوم، يعني مفهوم الموافقة. فالمؤلف يرى جواز نسخ الطرفين، وهذا مبني على أنه لا علاقة بين المنطوق وبين المفهوم، فكأن كل منهما مستقل عن الآخر، فلا يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر. ورأي الأكثرين الاستلزام، يعني أكثر العلماء يقولون بينهما تلازم، فإذا نسخ أصله فيلزم من ذلك نسخ المفهوم أيضا، لماذا؟ لأن بينهما تلازم، فالعلاقة بينهما علاقة تلازمية. فلو فرضنا أن الله تعالى نسخ قوله فلا تقل لهما أف، فيلزم من ذلك نسخ صور الإيذاء الأخرى. لماذا؟ لأن العلاقة بينهما هي علاقة تلازم وليست علاقة منفصلة، فإن دلالة مفهوم الموافقة إنما تستند على اللفظ نفسه، فإذا نسخ اللفظ نفسه فينتسخ ما بني عليه وما أخذ منه، لأن الأصل إذا بطل بطل إيش؟ ما بني عليه، بطلت فروعه أيضا. فالعلاقة بينهما علاقة أصل وفرع،